صلت عليك لا تحرم عليا ايدك لو لمست ايديك لا تحرم عليا عينك لو طلت عليك لا غالية ومهري غالي ويوم هتبقى حلالي غالية ومهري غالي ويوم هتبقى حلالي راح اشيلك عيني عيني واتكحل عليك تحرم عليا ايدك لو لمست ايديك لا تحرم عليا عيني لو طلت عليك حلالي انا مش عايزك هاد في نجفة وبوتجاز انا مش عايزك هاد في نجفة وبوتجاز انا رح عايش بالحب معاك لو على لمبة جاز انا مش عايزك هاد في نجفة وبوتجاز انا مش عايزك هاد في نجفة وبوتجاز انا رح عايش بالحب معاك لو على لمبة جاز غالية ومهري غالي ويوم هتبقى حلالي غالية ومهري غالي ويوم هتبقى حلالي رح اشيلك في عيني عيني واتكحل عليك تحرم عليا ايدي لو لمست ايدي احلك تحرم عليا عيني لو طلت غالية ومهري غالي ويوم هتبقى حلالي غالية ومهري غالي ويوم هتبقى حلالي رح اشيلك في عيني عيني واتكحل عليك روح لأبويا روح باب الدار مفتوح روح لأبويا روح باب الدار مفتوح لو القصد شريف يا عيني قول لأبويا وبوح روح لأبويا روح باب الدار مفتوح روح لأبويا روح باب الدار مفتوح لو القصد شريف يا عيني قول لأبويا وبوح غالية ومهري غالي ويوم هتبقى حلالي غالية ومهري غالي ويوم هتبقى حلالي رح اشيلك في عيني عيني واتكحل عليك تحرم عليا ايدك لو لمست ايديك احلك تحرم عليا عيني لو طلت عليك تحرم عليا ايدك لو لمست ايديك احلك تحرم عليا عيني لو طلت عليك غالية ومهري غالي ويوم هتبقى حلالي غالية ومهري غالي ويوم هتبقى حلالي رح اشيلك في عيني عيني واتكحل عليك